يقول إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر سراها ثم باعها من أجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاع من تمر، نقول هذه ما هي متعينة، يعني قد يردها ويرد صاع من تمر وقد وقد يمسكها. يمكن هو يبغى هم يمسكها ويرد صاع من يعني هو البائع. طيب البائع ما بعرف كل حال حصل له مراد، يمكن المشتري ما يرده. لأنه دلس نعم نعم أما شريت بأكثر من قيمتها. طيب أرد عليه صاع من تمر؟ لا أبدا. نعم هي الغالب تشرى بأكثر من قيمتها، وإذا اشتراها بأكثر من قيمتها ينظر، لأن صاحب المشتري بينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها. ولا صحيح ربما يكون قيمة التمر حتى بعض الفقهاء بحث في هذا، قال أرأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة؟ نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكها، ما راح يردها ورد كثر قيمة مرتين. نعم عبد الله. بعض الأشياء الأطعمة تكون مغلفة يعني في هذا العصر يعني مثل الصناديق. مثل إيش؟ الصناديق يعني. كيف يعني؟ هنا هذا يجوز بيعه بغلافه. يجوز بيعه بغلافه. لأن يعني هذا هو ما جرت به العادة. أشد ما يكون خفاء الرمان. الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه بقشر. نعم لا الحبحب أهون، لأن الحبحب فيه علامة على استواء وهو يبسو أعلاه، يبسو أعلاه يستدلون به على أنه يعني فيه أعلاه شيء يعرفونه إذا كان يابس فيه مستوية. نعم لا خلا إذا قضى واضح. نعم. إذا كان مشتري لهذه الإبل المصرة فقيرا هل يسقط عنها صاع من التمر؟ لا يبقى في ذمته. ما يستطيع ذلك. إيش يبقى في ذمته؟ أو يتصالح ويا ذاك. يعني حتى البائع إذا عرف إن هذا فقير يمكن يصالحه. نعم. مثلا هل يجوز أن يرد غير التمر؟ لا تمر إلا اللي ما عنده شيء. قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد أقرب ما يكون شبها بالتمر. القوت اللي عندكم شبه التمر رد. نعم. بعض الأشياء إذا أبتدت يعني تصل لي. يختلط بلبن دم. كيف؟ بعض الأشياء إذا أصليت يعني تصلية. يختلط بلبن دم. فلما يحل به أصلاً إذا ما الحليب لا يعني ثالث غالباً يكون بشيء. يرد إذا رد يرد صاع التمر. ما أدري هل هذا في كل مصرات أو لا؟ لا غالبا يكون بشيء ما هو دائما يعني لكن لا هو اختلاط اللبن بالدم يكون حتى في غير المصرات. شاة المحفلة سامي هي المصرات. وما معنى المصرات؟ تصريها ويحبس اللبن في الضرع. التي حبس لبنها في ضرعها كي يتجمع اللبن حتى يراه المشتري فيه فيظن ان هذا لبن. اذا التصريه جمع اللبن في ضرع بهيمه ليظن المشتري ان هذا لبنها في العاده. طيب ماذا يسميها اهل العلم؟ يسمونه التدليس. طيب يسمونه تدليسا. ما هو التدليس؟ تغطية. هو صحيح من الدلسة وهي ظلمة لك. نعم التعمية. إيه يعني تدليس بما في معنى أنه أظهر إيه؟ المباع بصفة السلعة بصفة ليست مرغوب فيها موجودة حقا. زين أحسنت. أي يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها كذا. طيب بارك الله فيه. إذا اشترى شاة مصرات يا هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ سبعة ثلاثة أيام بعد أن يحلبها. أحسنت. طيب ما هو الخيار؟ الخيار هو بين وبين بين البائع والمشتري. لا الخيار للمشتري فقط، لكن بين وبين يبدأ يعني أين يبدأ؟ لا يخير بين إيش؟ بين إما الرد وإما أن يأخذ إما أن يأخذها أو يرد أو يردها فقط ولا يرد معها شيئا ويرد معها صاعا من تمر. طيب لو أراد أن يبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟ لا يمكن. تعرف المعنى؟ أنت ما حضرت؟ لا حضرت صعب. إيه سبحان الله. نعم محمد لا يمكن من ذلك. هل تعرف معنى الأرش؟ نعم. ما هو؟ هو أخذ عوض مقابل العيب. لا مقابل العيب ما فيها عيب. يعني إذا كان عيب المسألة فيه. لا ما هذه مقابل إيش؟ هذا ما فيه أرش. إيه لكن لو قدرنا أن فيها أرشا. أنا فاهم بارك الله فيك. لو قدرنا فيها أرش. يأخذ. ها أحمد. الأرش هذا مقابل أن الشاة ليست على الصفة التي أخذها من قبل. أين؟ ليس على صفة، إنما أقل. يعني بأن يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خالية منه، فالفرق هو الأرش. لكن نقول لا أرش، عرفت يا أخ؟ يعني لا يقول المشتري أنا ببقيها ولكن قدروا لثمنها، إذا كانت طيبة فثمنها 20، إذا كانت رديئة فثمنها 15. ما نقول، نقول لا ليس لك هذا. طيب وإذا كانت معيبة عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم له الرد، له الأرش يعني. له إن شاء ردها وأخذ الثمن كاملا، وإن شاء أمسكها وأخذ الأرش. وأخذ الأرش. طيب ما الفرق بين كونه يأخذ الأرش في المعيب ولا يأخذه في المدلس فيه؟ إن في حالة ردها المعيب العيب نقص. نعم العيب نقص في السلعة فاستحق أخذ عوض عنه. نعم. وفي حالة فوات إمساكها يعني إذا كانت مصرات. نعم. هذا فوات صفة كمال. فوات صفة كمال. فرق بين النقص وبين فوات صفة كمال. صحيح. واضح. ولهذا صفة الكمال لا تعتبر عيب. ها؟ لا تعتبر عيبا. لا تعتبر عيبا ولا يستحقها المشتري إلا بالشرط، إن شرطها وإلا فليس له، فليست له. وأما العيب فهو يستحق السلامة بدون شرط. واضح الفرق؟ طيب على أن مسألة أخذ الأرش بالعيب مرت عليكم أنها خلافية، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا ليس له أرش إلا برضا البايع، لأن الأرش عبارة عن تعويض عن النقص، والبائع بالخيار إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش. فنعم. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره؟ نعم مشابهة. ها نعم. الثاني ثاني شيبة. ثاني أنه مثل الحليب حلو. نعم الحلاوة في كل منهما. طيب ثالث أنه يكون غذاء. نعم أنه يكون غذاء وقوتا.